بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أبنائي وبناتي الدارسين والدارسات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لدرس التفسير، وذلك من خلال عبارة القاضي البيضاوي، حيث يقول طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقال المصنف طيب الله ثراه وجعل الجنة مرتعه ومتقلبه ومستقره ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبجميع مشايخنا وبأمدادهم وبركاتهم في الدارين، آمين. قال عند تفسير قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم، نعم، أي على أمر يصح ويعتد به، نزلت لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآتاهم أحبار اليهود فتناظروا وتقاولوا بذلك وهم يتلون الكتاب. يعني حينما وقعت مناظرة بين أحبار يهود ورهبان النصارى في زمن وفود أو زمن قدوم وفد نصارى نجران إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعت بين الفريقين مناظرة فتقاولوا، فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فكأن محاورة ومناظرة وقعت بينهما، فكل فريق رمى الآخر بكونه ليس له ما يعتد به وليس دينه حقا وليس هو كتابع وأتباع لهذا الدين على حق، فكل واحد من الفريقين اتهم الآخر بأنه ليس على شيء. ولا يلزم من هذا القول، أي من قول وتقاول أحد الفريقين للآخر أنت لست على شيء، أنه لا يؤمن بأن دينه شيء، لا، ويؤمن بأن دينه شيء، إلا أنه يرمي الآخر بأنه ليس على شيء. فاليهود حينما قالوا ليست النصارى على شيء، أي نحن على الحق وعلى الصواب، وأنتم أيها النصارى لستم على حق ولا على صواب، فرد النصارى عليهم هذا القول، فقالوا لهم ليست اليهود على شيء، أي نحن على الحق والصواب وأنتم لستم على شيء. نعم. نزلت لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأتاهم أحبار اليهود فتناظروا وتقاولوا بذلك وهم يتلون الكتاب، الواو للحال والكتاب للجنس، أي قالوا ذلك وهم من أهل العلم والكتاب. يعني الواو واو الحالية، وهم يتلون، يعني قالوا ذلك حالة كونهم أهل علم وأهل كتاب، قالوا ذلك وتقاولوا حالة كون الفريقين أهل علم وأهل كتاب. نعم. كذلك أي مثل ذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم أي كعبدة الأصنام والمعطلة. كذلك قال الذين لا يعلمون، يعني فإذا كان هذا القول وإذا كان هذا التقاول وقع في مناظرة بين فريقين كل منهما أهل كتاب وأهل علم، فإن قولهم هذا يساوي تماما قولة الذين لا يعلمون، أي ليس لديهم أثارة من علم، وإنما هم عبدة أصنام وأوثان، عبدة أصنام وأوثان كعبدة الأصنام والمعطلة الذين لا يؤمنون بإله، لا يؤمنون بإله، فهؤلاء وهؤلاء لا علم عندهم، لا علم عندهم، هؤلاء وهؤلاء أي المعطلة وعبرة الأصنام ليس لهم كتاب. نعم، فهذا القول الصادر من الفريقين من اليهود والنصارى هو مثل قول الذين لا يعلمون، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تشابهت قلوبهم. نعم. وبقهم على المكابرة والتشبه بالجهال. أهو يعني شأنكم يا من تناظرتم وتقاولتم وكل منكم رمى الآخر بكونه ليس على شيء، شأنكم وحالكم كشأن وحال الجهلة ممن ليس لديهم أثارة من علم. نعم. فإن قيل لما وبخهم وقد صدقوا، فإن كلا الدينين بعد النسخ ليس بشيء. شفت؟ فإن قيل لما وبخهم، يعني القرآن، لماذا وبخهم الله في القرآن على هذا الذي صدر منهم حينما قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، مع أن كلا الدينين بعد نسخهما بشريعة سيدنا محمد، بعد نسخهما بختم النبوة بالإسلام ليسوا على شيء، فلما التوبيخ؟ يعني هم صادقون فيما قالوا حينما قال بعضهم لبعض أنت لست على شيء وقال الآخر أنت لست على شيء، فلما وبخهم الله وهم صادقون. نعم. فإن قيل لما وبخهم وقد صدقوا فإن كلا الدينين بعد النسخ ليس بشيء، قلت لم يقصدوا ذلك. أيوة. وإنما قصد به كل فريق إبطال دين الآخر من أصله. إبطال دين الآخر من أصله، وحينما أراد كل فريق منهما إبطال دين الآخر من أصله ما قصد إبطال دينه، وإنما قصد إبطال دين الآخر، ففي إبطاله لدين الآخر ما يجعله كالقائل بأن دينه هو الحق وما عداه باطل، وما عداه باطل. نعم. نعم. لم يقصدوا ذلك وإنما قصد به كل فريق إبطال دين الآخر من أصله والكفر بنبيه وكتابه، مع أن ما لم ينسخ منهما حق واجب القبول والعمل به. يعني شوف هذا، مع أن ما لم ينسخ من الكتابين، مع أن ما لم ينسخ من الرسالتين حق والعمل به واجب، العمل به واجب. نعم. فالله يحكم أن يفصل بينهم بين الفريقين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، بما يقسم لكل فريق ما يليق به من العقاب. وقيل حكم يحكم بينهم أن يكذبهم ويدخلهم النار. بين والله، فالله يحكم، الحكم هنا بمعنى الفصل بينهم، أي بين الفريقين، بين فريقي أهل الكتاب من اليهود والنصارى يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يفصل الله بينهم بما يقسم سبحانه وتعالى لكل فريق منهما ما يليق به من العقاب، ما يليق به من العقاب. طيب، وهل اليهود والنصارى في القيامة جميعهم سيكون أهلا للعقاب؟ القضية هنا وهذا الحكم الذي أخبر الله عنه إنما هو في شأن الذين عاصروا وحضروا النبوة الخاتمة، نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكونهم لم يؤمنوا بهذه النبوة ولم يقروا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، بل حرفوا وغيروا وبدلوا ومحوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته الذي جاء في التوراة والإنجيل، فبهذا الصنيع الذي وقع منهم كانوا أهلا لعقاب الله الذي يقسمه بينهم يوم القيامة، كانوا أهلا لعقاب الله الذي يقسمه بينهم يوم القيامة. أما السابقون منهم الذين أدركوا نبوة موسى وآمنوا به وبكتابه وبرسالته حق الإيمان، ولم يدركوا الإيمان بعيسى عليه السلام، فهؤلاء مؤمنون ناجون، مؤمنون ناجون. وكذلك الذين آمنوا بنبي الله عيسى ولم يدركوا الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث ماتوا قبل أن يبعث، فهؤلاء مؤمنون ناجون، لأن إيمانهم برسالة عيسى عليه السلام حق وصدق، وفي رسالة عيسى ما يدعوهم إلى الإيمان بالله وعبادة الله وحده والإيمان باليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء والإيمان بالكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه عيسى عليه السلام. أما الذين أدركوا نبوة سيدنا محمد فآمنوا به، فهؤلاء جمعوا بين الإيمان بسيدنا رسول الله والإيمان بسيدنا عيسى أو بسيدنا موسى، ومقتضى الإيمان بسيدنا رسول الله أن يؤمنوا بجميع الأنبياء والمرسلين قبله، وأن يؤمنوا بجميع الكتب المنزلة على رسله إجمالا فيما فيه الإجمال وتفصيلا فيما فيه تفصيل. فهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، لأنهم جمعوا بين الإيمان بما ختم الله به الرسالات والإيمان بما سبقه من الرسالات. ولذلك أنت حينما تقرأ وتتذكر ما قلناه في بداية سورة البقرة، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم، فيعني عبد الله بن سلام وأضرابه هؤلاء جمعوا بين الإيمان بموسى وعيسى والإيمان بسيدنا رسول الله، وما كتموا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، بل حينما رأوه وعرفوا تطابق النعوت والصفات التي أتت في كتبهم على هذا الرجل أسرعوا إلى الإيمان به، أسرعوا إلى الإيمان به، ومن هنا مدحهم القرآن فقال في شأنهم: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، وشهد شاهد من بني إسرائيل على فآمن واستكبرته. ونفي سورة أخرى: ومن عنده علم الكتاب، إلى غير ذلك من هذه الآيات، عشان لابد أن يعني تتحقق من القضية حتى لا تقع في الخلط. فهنا في قوله تعالى: فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي لا يعلمون وهم الجهلة من عبرة الأوثان والأصنام والمعطلة، قالوا مثل قولة اليهود في النصارى وقولة النصارى في اليهود. فحينما قسم الله لهم العقاب في الآخرة، وحينما أوجب عليهم النار في الآخرة، لأن هؤلاء وهؤلاء عاصروا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يؤمنوا به، فإيمانهم حتى ولو لم يكن مشوشا، إيمانهم بنبي الله موسى وعيسى عليه السلام ما داموا قد أدركوا بعثة النبي محمد فلم يحققوا الإيمان به، إيمانهم بالأنبياء قبله لا ينفعهم فتيلا، لا ينفعهم فتيلا، لأنهم فرقوا في الإيمان بين رسول ورسول، وفرقوا في الإيمان بين كتاب وكتاب. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ثاني: فالله يحكم، اقرأ هذا، فالله يحكم، فالله يحكم أن يفصل بينهم بين الفريقين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي بما يقسم لكل فيما كانوا فيه يختلفون من إيه؟ ها؟ فيما كانوا يختلفون من إيه؟ لا، من شأن كون اليهود ليسوا على شيء، ومن شأن كون النصارى ليسوا على شيء، هذا هو الذي اختلفوا فيه، هذا هو الذي اختلفوا فيه، ومن ثم رمى بعضهم بعضا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، مع كونهم أهل علم وأهل كتاب، وهم يتلون الكتاب، أي حالة كونهم، الواو للحال، حالة كونهم تالين للكتاب عالمين بما فيه. نعم. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، قال المفسر رحمه الله: عام لكل من خرب مسجدا أو سعى في تعطيل مكان مرشح للصلاة. من أين استفيد العموم؟ يقول عام لكل من خرب مسجدا. من مستفاد من من، خلاص، فمن من صيغ العموم، فمن من صيغه، فكل ما وقع في سياقها يفيد العموم. نعم. ومن هنا صح قول المصنف عام لكل من خرب مساجدا او من خرب مسجدا او سعى في تعطيل مكان مرشح للصلاة، يعني أعد لأن يكون مسجدا ومصلى. نعم يا سيدي. عام لكل من خرب مسجدا أو سعى في تعطيل مكان مرشح للصلاة، وإن نزل في الروم لما غزوا بيت المقدس وخربوه. يعني إيه؟ يعني معناها عاوز يقول لك بأن سبب النزول لا يجعل الحكم العام مقصورا عليه. سبب النزول يعني مع كون الآية أنزلت في الروم حينما غزوا بلاد المسلمين فخربوا بيوت الله كما حدث منهم حينما خربوا وعطلوا المسجد الأقصى بأن تقام فيه الصلوات، هذا هو سبب نزول الآية. إلا أن هذا السبب لا يكون مخرجا للعام عن عمومه، ولا يكون العام مقصورا على السبب، لأن صورة السبب مع كونها داخلة دخولا أوليا في عموم الحكم إلا أنها لا تقوى أن تكون دليلا مخصصا لهذا الحكم العام، لا تقوى بأن تكون دليلا إيه؟ مخصصا لهذا الحكم العام، فيكون العام باقيا على عمومه فيتناول كل من خرب مسجدا أو سعى في تخريب مكان مهيئ لأن يصلى فيه. نعم. فاهمين ولا واضح؟ بنفتح عليه. قال أو في مشركين لما منعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يدخل المسجد الحرام عام الحديبية. يعني هذا سبب وذاك سبب، سواء أكانت هذه الآية نازلة في شأن الروم الذين عطلوا الصلاة في المسجد الأقصى وخربوه، أو نازلة في مشركي مكة الذين صدوا رسول الله والمسلمين معه حينما قصدوا أداء العمرة فمنعوهم يوم الحديبية، سواء كانت الآية نازلة في هؤلاء أو كانت الآية نازلة في هؤلاء فإن سبب النزول لا يجعلها غير عامة في حكمها، بل هي عامة الحكم في كل من خرب مسجدا أو سعى في تعطيل مكان هيئ للصلاة فيه. قال تعالى أن يذكر فيها اسمه ثاني مفعولين منع. نعم. وسعى في خرابها بالهدم. فين أول مفعول؟ طيب منمت هذه الجملة أن يذكر فيها اسمه. ثانية مفعولين الفعل منع مساجد. نعم. المفعول الأول مساجد، يبقى المفعول الثاني جملة. المفعول الأول مفرد والمفعول الثاني جملة، أي يذكر. نعم. فيها اسمه. ثاني مفعولين منع وسعى في خرابها بالهدم أو التعطيل، أولئك أي المانعون ما كان لهم أن يدخلوها إلا خرابها. خلوا بالكم بالهدم أو التعطيل، بمعنى هذا لو أن قرية من القرى أو محلة من المحلات أو بلدا من البلدان أو مدينة من المدن بها مسجد قد تهدم بنيانه وتقوضت أركانه وكاد أن يقع على من فيه، هل بسبب هذه الآية نتوقف فلا ننقضه فنعيد بنيانه؟ ها؟ ونقول لا، ده ربنا بيقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها ها وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. خلوه على كده لغاية لما يجي أجل يوقع على اللي فيه. لا، ليس المقصود هذا من الآية، بل ينقض المكان ويجدد البناء ويوسع المكان وتضاف إليه تجديدات وأعمال أخرى، كل ذلك عمارة لمسجدين، كل ذلك إعمار لبيت الله. ولا يدخل في قوله ها وسعى في خرابها، فليس هذا من قبيل السعي في الخراب، وإنما هذا من قبيل السعي في الإصلاح وتشييد المكان وبناء المكان وتجديد المكان. فالمكان يحتاج إلى تجديد ويحتاج إلى تشييد ويحتاج إلى إضافات ويحتاج إلى تغيير فرش ويحتاج إلى طلي مباني أو غير ذلك مما يحتاجه المكان الذي يهيئه المسلمون لأن يكون بيتا لله، لأن يكون بيتا لله. نعم. أولئك أي المانعون ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخشوع، فضلا عن أن يجترئوا على تخريبها. هذا الأصل، الأصل فيهم حينما يأتي المرء بيت الله أن يدخله بخشوع وخوف وخشية، لأنه بيت الله، فإضافة البيت إلى الله إضافة تعظيم، إضافة إيه؟ تعظيم. فمن يعظم الله يعظم بيته ويحميه ويعمل على عمارته. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. من بنى بيتا لله ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة، إلى غير ذلك من هذه الآيات وتلك الأحاديث التي تبين فضل عمارة بيوت الله عز وجل. ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخشوع، فضلا عن أن يجترئوا على تخريبها، أو ما كان الحق أن يدخلوها إلا خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم، فضلا عن أن يمنعوهم منها، أو ما كان لهم في علم الله وقضائه فيكون وعدا للمؤمنين بالنصرة واستخلاص المساجد منهم وقد نجز وعده. نعم، هذا ما تحقق وعد الله فيه، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم، فوعد الله قد أنجزه لهم، وبيوت الله تبارك وتعالى محمية. نعم. وقيل معناه النهي عن تمكينهم من الدخول في المسجد، واختلف الأئمة فيه. وقيل قيل من قول من الأقوال معناه النهي، النهي عن تمكين غير المسلمين من الدخول في المسجد، هذا قول. واختلف الفقهاء في دخول غير المسلمين المساجد، فمالك يمنع، مالك يمنع، وأبو حنيفة يجيز، يمنع ويجيز يعني ما؟ يعني ولا يمنع من دخول غير المسلمين المسجد، وفيها خلاف يعني هناك حتى في قوله تعالى وإن خفتم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. العلماء تحدثوا عن حكم دخول غير المسلم المسجد الحرام بالبالك، فالمسألة ليست فيها محل اتفاق بين العلماء إنما فيها خلاف. ومن العلماء من قال يمنعون من المسجد الحرام ولا يمنعون من المساجد الأخرى بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل وفد نصارى نجران في مسجده صلى الله عليه وسلم، فلو كان دخول غير المسلمين مساجد الله محرما ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بالدخول إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، وما دار بينهم وبين رسول الله من حوار في طبيعة المسيح ابن مريم عليه السلام، ووصل الحوار إلى طريق مسدود، رسول الله يقول عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونصارى نجران يقولون عيسى إله وابن إله إلى غير ذلك من مقولاتهم. وبعد أن انتهى الحوار إذ برئيس وفد النصارى يقول لرسول الله يا محمد، لم يقل له يا رسول الله لأنه لم يؤمن برسالته، يا محمد حان وقت صلاتنا أتأذن لنا؟ أي صلاة نصليها هؤلاء؟ إنها الصلاة الكنسية. كان المتوقع من رسول الله أن يقول لهم اخرجوا من المسجد وصلوا حيثما شئتم، إنما الذي حصل من رسول الله غير ذلك، قال لهم دونكم المسجد فصلوا، فصلوا صلاتهم الكنسية بحضرة سيدنا رسول الله والصحابة معه، والصحابة معه. خلوا بالك حينما فتح بيت المقدس وذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليستلم مفاتيح المدينة من بطريرك المدينة، وحان وقت الصلاة وهو في كنيسة المسيحيين هناك، إذ بكبيرهم يقول لسيدنا عمر قم فصلي، لكن سيدنا عمر لم يصلي داخل الكنيسة. ليه؟ لأن الصلاة في الكنيسة محرمة؟ لا لا غلط كده. لو صلى عمر داخل الكنيسة لأتى المسلمون كما قال هو، لأتى المسلمون في زمن وقالوا ها هنا صلى عمر فأخذوا الكنيسة من المسيحيين لتكون مسجدا، إذ بعمر يقول له لا أصلي خارجها. لما يا أمير المؤمنين؟ قال له حتى لا يأتي زمان على المسلمين فيقولون صلى ها هنا عمر فيسلبونها منكم. فخرج سيدنا عمر فصلى الصلاة خارجها، وفي المكان الذي صلى فيه عمر بني مسجد عمر بن الخطاب. هذا هو السر. نعم، إنما لو صلى مسلم في مكان في كنيسة ما متجها إلى قبلة المسلمين ما حكم صلاته؟ ها؟ صحيحة يا ابني، حكم صلاته صحيحة ومقبولة ولا شيء فيها. نعم. وقيل معناه النهي عن تمكينهم من الدخول في المسجد، واختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيه، فجوز الإمام أبو حنيفة ومنع جوزه، فجوزه الإمام نعم أبو حنيفة نعم. والمقصود بالمسجد هنا المسجد الحرام، المسجد الحرام وليس مطلق مسجد يا شيخ نقيب، والكلام مفصل في كتب الفقه وكتب آيات الأحكام، تفسير آيات الأحكام. نعم. فجوزه الإمام أبو حنيفة ومنعه الإمام مالك، وفرق الإمام الشافعي بين المسجد الحرام وغيره. الشافعي فرق، قال إن كان في المسجد الحرام فلا، وفي غيره جائز، أي مسجد من المساجد. نعم. قال تعالى: لهم في الدنيا خزي، أي قتل وسبي، أو ذلك بضرب الجزية. نعم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم بكفر. قتل وسبي متى وقعت مواجهة بين المسلمين وبين المشركين، وجزية، واخذ بالك، أي كونهم خضعوا لسلطان المسلمين مع بقائهم على دينهم، فهم يدفعون الجزية مقابل حمايتهم والمحافظة على عقائدهم وكنائسهم وبيعهم وصلبانهم، يعني بمثابة الضريبة، بمثابة الضريبة. فإعطاؤهم الجزية التي هي الضريبة هي كناية عن خضوعهم لسلطان المسلمين، رضوا بأن يكونوا رعاة للمسلمين، بأن يكونوا ضمن دولة الإسلام، وعندها يكون لهم من الحقوق ما للمسلمين، وعليهم من الواجبات ما على المسلمين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن غير أهل الكتاب ممن يعيشون في سلطان الدولة الإسلامية كعبدة النار المجوس، قال النبي فيهم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني عاملوهم كما تعاملون أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الحقوق والواجبات، إلا أنه قال: غير ناكحي نسائهم ولا آكل ذبائحهم. المجوس عبدة النار، لا نأكل ذبائحهم أي طعامهم، ولا نتزوج نساءهم، لأن ليس لهم كتاب، ليس لهم، إنما أهل الكتاب من اليهود والنصارى أحل الله لنا أكل طعامهم والتزوج من نسائهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات أي حل لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فاهمين ولا لا؟ هذه الآية آية المائدة خصصت العموم في سورة البقرة، ولا إيه حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا تنكح المشركين حتى، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجب. نعم، هذا عام خصصته آية المائدة. نعم. لهم في الدنيا خزي أي قتل وسبي، أو ذلك بضرب الجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم بكفرهم وظلمهم. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب. نكتفي بهذا القدر، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.